عاد العيد والفرحة والأرقام تنجاحة كيف أدور الراحة والراحة بلياكم عيد الله على الغالين محروفة قصيديتين وإن كنا من الحيين بنعوده وياكم دام العيد والراحة واللي عادة يفاقين ما حصل اصدح يا